عليك على شراد جيرانك لك على شراد جيرانك عليك على شراد جيرانك عليك على اللي بناك اللي بناك عليك على ما زال على باش نزال على باش نزال زال على باش نزال اللي قبل عاصي طاعة يا اللي قبل راسي طاعة نزال يا علام باش نزال يا جديد جديد يا علام باش نزال وين يا علام الروح يا علام الروح يا علام الروح يا علام يا غلاك اسم العظمين غلاك اسم العظمين سقط وجار الروح يا علام